أحسن الله إليكم. يقول: من الواجب على المرأة المسلمة تجاه زميلاتها اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الشرعي وهي معهن في المدرسة أو الحي. الجواب: واجب عليها النصح لهن وبيان الحكم الشرعي، وأن الواجب على المرأة أن تحتجب تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين في حالة الإحرام وفي حالة الصلاة، إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تستر وجهها ويديها، سواء كانت في الصلاة أو كانت محرمة في حج أو عمرة، ما إذا كانت عند محارمها وعند النساء أو ليس عندها أحد، فالواجب عليها في إحرامها أن تكشف وجهها وكذلك أن تكشف يديها. أما ما عدا ذلك فإن الحرة كلها عورة، ما عدا ذلك فالحرة كلها عورة، وواجب عليها أن تستر جميع بدنها. ومما يؤسف له وجود ظاهرة الدعوة إلى كشف المرأة وجهها بناء على أنه ليس بعورة، وهذا ليس بصحيح، لأن هذا مخالف لما دل عليه الكتاب، ما دلت عليه السنة، ومخالف للهدي الموجود في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنسائه، وهكذا بالنسبة لنساء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وبالله التوفيق.